لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها يقول في الغار لا تحزن لا لا لا لا لا لا لا, لا لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله فحسبنا الله فحسبنا الله ما أسمى معانيه.